كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها عمر الحريري، نادية رشاد، مدحت مرسي، سهير طه حسين، جلال توفيق، يسرية الحكيم، عبد المنعم سعد، عادل الطوقي. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. انتقل كتاب صور الأقاليم لأحمد بن سهل البلخي إلى أوروبا، حيث لم يهتم العلماء بالحفاظ عليه ككتاب، وإنما اهتموا بالخرائط التي فيه فنقلوها إلى مؤلفاتهم، واهتموا بفلسفة تأليفه كأطلس خاص برسم الخرائط فحذوا حذوة في وضع أطالس لأماكن متفرقة في العالم من جهة، وللعالم ككل من جهة أخرى، كما فعل البلخي بالضبط. وما حدث لكتاب صور الأقاليم في أوروبا حدث في الشرق الإسلامي، فالعلماء لم يحافظوا عليه ككتاب، ولكنهم حفظوا ما اشتمل عليه من خرائط، فنجد جزءا من خرائطه في كتاب مسالك الممالك الذي ألفه الإصطخري بعد كتاب البلخي باثنتي عشرة سنة، كما نجد جزءا آخر في كتاب صورة الأرض لابن حوقل الذي ألفه بعد كتاب البلخي بستين عاما تقريبا. وكذلك حفظ لنا المقدسي طريقة البلخي في تلوين خرائطه، وذلك في كتابه أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم الذي ألفه بعد كتاب البلخي بسبعة وستين عاما. وجميعهم ذكروا للبلخي فضله في رسم تلك الخرائط وتلوينها، وهم لم يحافظوا عليه ككتاب لأنهم رأوه فقيرا من ناحية المعلومات الجغرافية، ولم يدركوا أن ما ورد فيه من معلومات لم يكن إلا توضيحات لما حوته الخرائط، لم يدركوا أنه كتاب خرائط بحت. وبالرغم من عدم الحفاظ عليه ككتاب في الشرق والغرب على السواء، إلا أنه ما زالت هناك مخطوطة له ذكرها المستشرق ماسينيون في عدد شهر يونيو سنة 1909 من مجلة العالم الإسلامي، وذكر أنها محفوظة في مكتبة كلايد دار الإمام الحسين بكربلاء، وكلايد دار معناها حامل المفتاح. السلام عليك أيها الخادم. وعليك السلام يا سيدي ورحمة الله وبركاته. سيدي أحمد. ماذا؟ سيدتي ليست في داخل الدار. وأين هي إذن؟ هي تجلس في تلك الخميلة التي في البستان. خطرت لي فكرة أراها صائبة. لابد أنه تأثر بكلامي وعلم أنه يجب أن يفاضل بيني وبين خرائطه، ولا شك أنه سوف يبلغني الآن أنه قرر التخلي تماما عن مسألة الخرائط هذه. سوف أجمع الخرائط في كتاب. في كتاب؟ نعم، سيكون كتابا للخرائط فحسب، ولن أكتب فيه إلا توضيحات لما تحويه الخرائط. هذه هي الفكرة الصائبة؟ نعم يا خلوب، وسيكون أول كتاب يوضع للخرائط وحدها في العالم كله. أحمد يا ابن سهل البلخي. نعم يا حبيبتي. طلقني. ماذا تقولين؟ أقول لك طلقني. الجننت يا خلوم؟ أكون مجنونة لو مكثت معك لحظة واحدة بعد الآن. أتابع للهجرة. وماذا يعني هذا؟ يعني أن عمري صار 72 عاما، فهل يحق لمثلي أن يطلق الآن؟ وهل يحق لك أن تتخلي عنه في شيخوخته يا خلوب؟ أليس لي عليك حق الرعاية الآن؟ وأين حق رعايتك لي منذ أكثر من 40 عاما؟ أين كانت الحقوق والواجبات التي جئت تتحدث عنها الآن؟ ألم تكتشف حقوق الرعاية إلا حين احتجت إليها؟ لقد جعلت خرائطك اللعينة زوجة ثانية لك، سلبتني كل حقوقي، لقد ضيعت شبابي وزهرة عمري، ألقيتني في صحراء النسيان والإهمال. أكثر من 40 عاما وأنا تأكلني أحزاني، لم تعن بي لحظة واحدة، شتتني في البلاد كي ترسم خرائطك، وحين سمحت لنا بالاستقرار لم يكن لك هم غير التأليف ورسم الخرائط، وما ترسمه تعيده، وما تعيده تزيده، والآن تريد أن تتفرغ لخرائطك كي تضعها في كتاب. إن هذه الخرائط، اللعنة عليك وعلى الخرائط، طلقني طلقني، لم أعد أطيق النظر إلى وجهك. هل جننت يا خلوب؟ لا يا مزنة، لقد تعقلت أخيرا. أنا لا أدري ماذا أقول والله، فإن وضعكما غريب. لم أعد أحتمل يا جعفر، ولم أشعر بالراحة إلا حين عدت إلى بغداد. على أي حال، لك أن تريحي أعصابك وتهدي، وبعد ذلك إذا شئت أصلحت بينكما، فإني في الوقت لا أريد العودة له يا جعفر، لا أريد أن أراه بالمرة. اهدئي يا صديقتي، اهدئي يا حبيبتي، فنحن لن نفعل شيئا ضد رغبتك، ولك ما تشائين. سيدي أحمد البلخي. ماذا أيها الخادم؟ سيدي، منذ أن عزل الأمير أحمد بن سهل المروزي عن إمارة بلخ وأنت تجلس في الدار مكتئبا، سيدي كنت أريد أن أعرض عليك اقتراحا. اقترح. تشتري جارية. ما كان يجب أن تطيعها يا سيدي أحمد البلخي، فالمرأة في ثورة غضبها قد تقول ما لا تعنيه، وقد تطلب ما لا تريده، بل وتلح في طلبها بإصرار، لكنها بعد أن تهدأ تندم على كل كلمة قالتها. دعينا من هذا الحديث يا جارية. لا بأس، فماذا عن كتاب الخرائط الذي كنت تنوي وضعه يا سيدي؟ كلما جلست أمام الخرائط لتجميعها تتراءى لي خلوب أمامي، فأتذكر أن هذه الخرائط هي التي جعلتني أفقدها، فلا أتمكن من تجميع الكتاب. هذا يعني أنك خسرت من كافة النواحي؟ صدقتي. حاول إذن أن تكسب ناحية منها. ماذا تقصدين؟ أقصد جمع تلك الخرائط في كتاب، وإذا شئت عاونتك في ذلك. لا يمكن لأحد معاونتي في ذلك. بل يمكن، أين هي تلك الخرائط؟ دعي الخرائط، فإني سألتك بالله إلا أحضرتها. ها هي تلك أمامك على منضدة الكتاب. سيدي، ما هذه؟ هذه خريطة العالم. وما هذا الذي في أسفل الخريطة؟ هذا شمال الأرض. وهل ستبدأ كتابك بخريطة العالم هذه؟ كنت أفكر في هذا. إذن تعال يا سيدي نرتب الخرائط. هذه أولا. فماذا بعدها؟ خذي هذه الخرائط بتواليها. سيدي، خرائط لأي الأماكن هذه؟ هذه لجزيرة العرب وبحر فارس والمغرب ومصر والشام وبحر الروم. هذه ست خرائط. وعندك خريطة العالم المستديرة التي أخذتها من قبل، تكون سبع خرائط. وهذه المجموعة مرتبة، فضعيها كما هي. سيدي، كم خريطة هذه؟ 14 خريطة. إذن فمجموعها 21 خريطة. بالضبط يا جارية. وعن أي المناطق هذه الخرائط الأخيرة؟ ال14 خريطة؟ نعم يا سيدي أحمد البلخي. يعني المناطق الوسطى والشرقية من العالم الإسلامي. أية مناطق بالضبط عافاك الله؟ الجزيرة والعراق وخوزستان وفارس وكرمان والسند وأرمينية ومعها آران وأذربيجان أيضا والجبال وكيلان ومعها طبرستان وبحر الخزر وصحراء فارس وسيجستان وخراسان وما وراء النهر. وهل سيكون الكتاب خرائط فقط بدون أي كتابة؟ بل سأكتب بعض التوضيحات. توكل على الله إذن. ها هي دي الأوراق والأقلام، فاكتب ما تريد من توضيحات حتى تفرغ من هذا الكتاب الذي كلفك غالين. فرغ أبو زيد أحمد بن سهل البلخي من تأليف كتابه صور الأقاليم سنة 308 للهجرة، وعاش حتى سنة 322، أي أنه عاش 87 عاما، وقد ارتبط اسمه بما يقرب من 60 مؤلفا، إلا أن أعظم مؤلفاته هو الأطلس الذي وضعه بنفسه وجعل عنوانه صور الأقاليم، ويضم خريطة للعالم ثم 20 خريطة، كل خريطة تمثل قسما من العالم. وصور الأقاليم عبارة عن أطلس للبلاد الإسلامية، وهو أول أطلس في العالم يوضع في هذا المجال، لذلك ثبتت ريادة البلخي في هذا الميدان. وهو لم يكتفي برسم الخرائط وترتيبها، بل وضع ألوانا محددة للتضاريس المختلفة. وقد أفاد العالم من كتاب صور الأقاليم بصفته أول أطلس في تاريخ البشرية، شهد بذلك كل من أماري وديخويي وكرامرز وشبرينجر وكارلون لينو وكارل بروكلمان وألدو ميلي وسيديو وآدم ميدز وجورج سارتون ودوزي وكراتشكوفسكي وغيرهم. من أجل ذلك كله فإن كتاب صور الأقاليم لأبي زيد أحمد بن سهل البلخي يعتبر كتابا عربيا علم العالم. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.